وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا قد توقفنا عند قول المؤلف ويسن أكله قبلها، أي قبل الخروج لصلاة الفطر، أليس كذلك؟ إلا نعم، وعكسه. لكن في مسائل نبدأ إن شاء الله من قوله ويسن. تفضل. تفعل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف ويسن أكله قبلها، أي قبل الخروج لصلاة الفطر. يسن للإنسان إذا أراد أن يخرج لصلاة عيد الفطر أن يأكل ثمرات، لما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات، حتى يأكل ثمرات ويأكلهن وترا، والحديث عند البخاري. وقول أنس كان لا يخرج يوم الفطر دليل على أن غير الفطر كان لا يأكل. وقد جاء صراحة ما يدل على ذلك، وهو ما ذكره المؤلف، وهو حديث الترمذي، حديث بريدة ابن الحصيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال عنه الترمذي حديث غريب، وفي سنده رجل يقال له ثواب ابن عتبة. قال الترمذي قال محمد يعني البخاري لا أعرف لثواب حديث غير هذا، لا أعرف لثواب حديث غير هذا. والحديث صححه بعض المتأخرين وهو إلى الضعف أقرب، والحديث صححه بعض المتأخرين كابن حبان والحاكم والسيوطي وابن القطان وهو إلى الضعف أقرب. وأحسن شيء في الباب ما رواه الطبراني من طريق إسماعيل بن علية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال، رواه الطبراني عن ابن عباس أنه قال من السنة ألا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يوم النحر حتى يرجع. والحديث إسناده لا بأس به، من السنة ألا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يوم النحر حتى يرجع، موقوف على ابن عباس من قوله من السنة. ويقول المؤلف والأفضل تمرات وترا لحديث أنس. يقول والتوسع على الأهل والصدقة. لم يأتي في ذلك حديث إلا أنه من السنة أن يلبس أحسن الثياب كما سوف يأتي إن شاء الله. وإذا كان من السنة أن يلبس المرء أحسن الثياب فإنه يطبق هذه السنة له وعلى من يموله، أليس كذلك؟ فيلبس أهله وأولاده هذا الأمر. وكذلك يستحب الصدقة في هذا الموطن، وهي صدقة الفطر. وقد أشار الإمام ابن المنير رحمه الله إلى أنه قال إن أكله صلى الله عليه وسلم قبل الفطر وعدم أكله يوم الأضحى حتى يفطر موافقة له على صدقته. فإذا كان صلى الله عليه وسلم يخرج صدقة الفطر قبل المصلى فناسب ذلك أن يفطر، وإذا كان لا يذبح أضحيته إلا بعد الصلاة وهي الصدقة فكان لا يأكل إلا بعد الصدقة، فكان يوافق صدقته صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن القول المؤلف وعكسه أن يسن الإمساك في الأضحى إن ضحى هذا هو السنة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه حتى يصلي ليأكل من أضحيته. وأما قول المؤلف والأولى من كبدها، لم أجد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وقد أشار إليها إسحاق بن راهوية كما في مسائل إسحاق الكوسج، وقد علل الحنابلة في ذلك يعني سبب الأكل من كبدها، قالوا لأنها أسرع تناولا وهضما، لأنه أسرع تناولا وهضما. والذي يظهر والله أعلم أنه يأكل كما شاء من غير تقييد. ومما يدل على ذلك أن قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير يدخل في الأضحية والهدي، أليس كذلك؟ وقد قال جابر في الهدي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ثم أمر ببضعة من كل بدنة فوضعت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. فهذا يدل على أنه لا يلزم أن يكون من الكبد. وأما قول بعضهم على أن ذلك من باب سرعة الفطر فهذا ليس فيه ما يدل على ذلك والله أعلم. يقول المؤلف للفائدة يا إخوان، في بعض الباحثين يذكرون حديث بريدة عند الدارقطني وإن لم يكن له ذبح لم يبالي أن يأكل، واضح؟ في بعض الحواشي وإن لم يكن له ذبح لم يبالي أن يأكل، هذا ليس حديث عند الدارقطني وإنما هو كلام لبعض الفقهاء. على كل حال هذه الزيادة غير صحيحة. يقول المؤلف وتكره، تفضل. نعم، يقول المؤلف وتكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر. مر معنا أن صلاة العيد تصلى في الصحراء كما هو مذهب الحنابلة والحنيفية خلافا للشافعي، فإن الشافعي قال إذا كان المسجد الجامع مسجد البلد كبير فيصلى، والصحيح أن السنة أن تصلى في المصليات الكبرى يعني في الصحراء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة العيد في مسجده مع أنه أفضل إلى المصلى وهو الصحراء، دليل على أنه ما ترك الأفضل إلى المفضول مع قرب الأفضل ومشقة المفضول إلا أن المفضول في ذلك الوقت هو الأفضل. واضح الدليل؟ أن الرسول ما ترك الأفضل وهو مسجده مع قربه إلى المفضول مع بعده إلا لأن المفضول في ذلك الوقت أفضل. وقد توارد عن الصحابة والخلفاء الراشدين كذلك. وعلى هذا فنقول السنة الصلاة في المصلى، لكن لا يلزم من ترك السنة وقوع في المكروه. قاعدة، لا يلزم من ترك السنة وقوع في المكروه. وعلى هذا فالكراهة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل شرعي. ولهذا نقول الصلاة في المساجد من غير عذر خلاف السنة، ولكنه ليس بمكروه. فإن صلى في المسجد فلا يخلو الصلاة في المسجد من حالين، أن يكون لعذر وأن يكون لغير عذر. فإن كان لغير عذر فقد بر معك أن الحنابل يقول مكروه، والراجح أنه ليس بمكروه ولكن خلاف السنة. فإن كان لعذر مثل أن يكون ثمة مطر أو خوف، أو أراد أن يستخلف الإمام بعض الضعفة الذي يشق عليهم الذهاب، فلا حرج. ودليله قالوا لفعل علي. حديث علي بن أبي طالب رواه النسائي من طريق الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم أن عليا استخلف أبا مسعود البدري على الناس فخرج في يوم عيد. أن عليا رضي الله عنه استخلف أبا مسعود البدري على الناس فخرج في عيد. والحديث أيضا رواه الشافعي وصححه النووي في خلاصة الأحكام، وابن مفلح في النكت والفوائد على المحرر، وهو قابل للتحسين. وإنما قلت قابل للتحسين لأن ثعلبة بن زهدم لا يعرف له راو إلا الأسود بن هلال، ولكن كما قلت في شرح البلوغ أن الرجل المجهول إذا كان من كبار الصحابة من كبار التابعين وروى عن الصحابة، والثاني ألا يأتي بما ينكر، والثالث أن يكون قد روى عنه غير واحد، فإنه يقبل، كما أشار إلى ذلك الذهبي في الموقظة. وأما ما جاء عند أبي داود وغيره من حديث عبيد الله التيمي عن أبي هريرة أنه قال أصاب الناس مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. أصاب الناس مطر في يوم عيد فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. فهذا الحديث لا يفرح به، فإن الحديث في سنده الوليد بن مسلم عن عيسى بن عبد الأعلى عن عبيد التيمي عن أبي هريرة. الوليد بن مسلم يأتي بما ينكر، فلهذا فإن الوليد مسلم من شيوخ أحاديث التسوية، من شيوخ أحاديث تدريس التسوية، وتدريس التسوية لا بد أن يصرح الراوي بالتحديث في كل طبقة من طبقات الإسناد. ولهذا الإمام أحمد ضعف الحديث وقال لا يعرف لعبيد التيمي وضعفه النسائي أيضا. وكما قلت إن قصة علي إن شاء الله كافية في هذا. وعلى هذا فقول المؤلف ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد لفعل علي، إذا كان هناك ضعفة فلا حرج إن شاء الله، ليشهدوا الخير ودعوة المسلمين، ليشهدوا الخير ودعوة المسلمين. ويقول المؤلف ويخطب لهم، يعني يصنع هذا المستخلف مثل ما يصنع الإمام. وأما قوله وقد جاء في حديث علي عند ابن أبي شيبة أن الناس قالوا لعلي لو استخلفت من يصلي بالضعفة، قال علي والله لو استخلفتهم لو استخلفت أحدا لأمرت أن يصلي بهم أربعة. علي بن أبي طالب يقول كما عند ابن أبي شيبة لو استخلفت أحدا لأمرت أن يصلي بهم أربعة. والحديث ضعيف، والحديث ضعيف والله أعلم. ثم قال المؤلف ولهم فعلها قبل الإمام وبعده، يعني ما دام أن صلاتهم مجزئة فلا فرق أن يسبقوا الإمام أو أن يسبقهم الإمام، لأن صلاتهم مجزئة مؤداة عن فرض الكفاية عند الحنابلة أو عن السنة عند الجمهور أو فرض العين عند ابن تيمية. ثم قال المؤلف أيهم سبق، وأيهم سبق سقط به الفرض وجازت التضحية. ومعنى سقط به الفرض يعني الفرض الكفائي، وكذلك في جواز الذبح من الأضحية لقول صلى الله عليه وسلم فمن ذبحها قبل الصلاة فهي إيش؟ فهي لحم ليست من النسك في شيء، ومن ذبح بعد الصلاة فهي نسك. وعلى هذا فلا فرق أن يذبحها بعد انتهاء هؤلاء صلاة هؤلاء أم صلاة الناس في المصلى. ثم قال المؤلف اتفضل. يقول المؤلف يسن تبكير مأموم إليها. يستحب للمأموم إذا صلى صلاة الفجر أن يخرج إلى المصلى، هذا هو السنة، لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يخرج إلى المصلى بعد الصلاة ماشيا. وروي عنه أنه خرج بعد طلوع الشمس، ولعل خروجه بعد طلوع الشمس لحاجة والله أعلم. وعلى هذا فالسنة الخروج إلى المصلى بعد الصلاة مباشرة بحيث لا يشغل عن الصلاة. ولعل خروج ابن عمر بعد طلوع الشمس لعله كان قد انشغل في صدقة الفطر، لأن السنة أن يعطيها قبل الصلاة، ليس كذلك؟ فلعله تأخر في ذلك والله أعلم. ولهذا فيسن التبكير للقرب والدنو من الإمام، ولأجل بقائه في المصلى ينتظر الصلاة، ولأجل بقائه في المصلى ينتظر الصلاة. وانتظار الصلاة صلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة والرجل لا يزال في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. فهذا يدل على استحباب التبكير والله أعلم. ثم قال المؤلف ماشيا، يستحب أن يأتي المصلى ماشيا، لما روى الترمذي مثل ما ذكر المؤلف لما روى الترمذي من حديث أبي إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه أنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. وحارث الأعور سبق أن قلنا أن أحاديثه عن علي يأتي أحيانا بما ينكر وهو ضعيف، وقد روي عن ابن عمر وأبي رافع وغير واحد من الصحابة أنهم كانوا يأتون الصلاة ماشيا، والأحاديث فيها كلام إلا أن بمجموع الطرق يدل على أنها لها أصل، خاصة وأن السنة في الذهاب إلى المسجد في الصلوات المعتادة المشي، في قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. ولحديث أبي بن كعب أنه قال: كان رجل من الأنصار بيته أبعد بيت في المدينة، وكان لا تخطئه الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا فلان، لو أنك اشتريت حمارا يقيك من هوام الأرض ويقيك من هوام الطريق. فقال: أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فحملت عليه حملة، لأنه قالوا: كيف ما يحب أن يكون جنب الرسول؟ ما أحب أن بيتي مطنب ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فحملت عليه حملة، فذهبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مثل ما قال، وقال: يا رسول الله، إني أحتسب الأجر على الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: إن لك ما احتسبت. فهذا يدل على أن الأفضل إيش؟ المشي. ثم قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم. يقول المؤلف: بعد صلاة الصبح، هذا هو السنة أن يخرج إليها بعد صلاة الصبح، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، لما جاء عند ابن أبي شيبة أن ابن عمر كان يصلي الصبح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يغدو إلى المصلى. ولا شك أن هذا في الأضحى أظهر منه في الفطر، لأن الفطر سوف يذهب بالصدقة إلى الفقراء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج صدقة الفطر قبل الصلاة. ولا شك أن خروجه من المسجد إلى المصلى أظهر في الأضحى، وأما في الفطر فالسنة أن ينشغل في إخراج صدقة الفطر ثم يذهب إلى المصلى، والله أعلم. ثم قال المؤلف: ويسن تأخر إمام إلى وقت الصلاة، يعني يستحب للإمام ألا يخرج إلا وقت أداء صلاة العيد، لقول أبي سعيد الخدري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة. والحديث ذكره المؤلف ورواه مسلم في صحيحه، وعلى هذا فالسنة للإمام ألا يخرج إلا للصلاة، وهذا من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكاد يخرج للناس إلا لأداء الصلاة، ولهذا قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، والله أعلم. ثم قال المؤلف: ولأن الإمام ينتظر وينتظر. عندكم كذا؟ أي نعم، هذا خطأ في النسخة عندي، والصحيح أنه: ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر، ولا ينتظر. والفائدة يا إخوان، النسخة التي اعتمد عليها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم من أفضل النسخ، فجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير. فالإمام ينتظر، فينتظره المأموم، وأما هو فلا ينتظر أحدا، ولهذا خرج عمر رضي الله عنه يوما إلى صلاة الصبح فقال: والله لا ننتظر الصلاة أحد، والله لا ننتظر على صلاتنا أحدا. ثم قال المؤلف: ويخرج على أحسن هيئة. السنة في صلاة العيد أن يخرج الإنسان في أحسن ثيابه، وقد روى عمر رضي الله عنه أنه رأى استبرق تباع في السوق، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفد. والحديث متفق عليه، ابتع هذه تجمل بها في العيد والوفد، والحديث متفق عليه. وهذا الحديث عجيب أيها الإخوة، يعني ما فيه تكلف. يعني تخيل أنك تروح الواحد تقول هذه في السوق راح يشترها، تقول لماذا لم تأتيها لي، صح؟ لكن هذا يدل على عدم التكلف رضي الله عنهم. أي أن عمر رأى استبرق تباع في السوق، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تلبسها للوفد والعيد. يعني الوفد الوفود الذين يأتون، ها؟ في أيضا بالعيد، للعيد والوفد، للعيد والوفد، وفي رواية للجمعة. الحديث معروف متفق عليه، في له ألفاظ، لكن فيها تجمل بها للعيد والوفد. وأما الحديث الذي ذكره المؤلف قال: أي لابسا أجمل ثيابه، هذا معنى أحسن هيئة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة. هذا الحديث حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، والله أعلم. والصواب أنه مرسل ولا يصح. حديث صحيح صريح في النهي عن لبس الأحمر، ولا يصح حديث صحيح صريح في النهي عن لبس الثوب الأحمر، ولا حديث صحيح صريح في جواز اللبس في جواز لبس الثوب الأحمر الخالص. هذا فائدة. وأما لبس الرجل الثوب الأحمر فلا بأس، هذا الراجح والله أعلم. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الأرجوان، فلا شك أن الأرجوان أحمر، ولكن النهي عن الأرجوان ليس لأجل الأحمر، ولكن لأجل ما فيه من حرير، فإن الأرجوان في عهده صلى الله عليه وسلم كان فيها حرير، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها لما فيها من حرير وليس لأجل لونها، والله أعلم. ثم قال المؤلف: إلا المعتكف فيخرج في ثياب اعتكافه لأنه أثر عبادة فاستحب بقاؤها. المعتكف في رمضان على كلام المؤلف لا يخرج من مصلاه إلا بعد الصبح، ولا يذهب فيلبس أحسن ثيابه، بل يذهب على هيئته إلى المصلى، لأنه هذه الثياب الخلقة أثر عبادة فاستحب بقاؤها. ولا شك أن الراجح أن خروج المعتكف من معتكفه بعد غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن اعتكفت ألتمس هذه الليلة. ومن المعلوم أن ليلة العيد لا يمكن أن تكون ليلة القدر، فيكون خروجه صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك. فيكون من غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان. الثاني أننا لو قلنا أن خروج المعتكف من معتكف بعد صلاة الصبح فإنه لا يستحب أن يأتي إلى المصلى بثيابه التي اعتكف فيها لأمور: أولا، لأن العبادة يتطلب لها التجمل ولبس أحسن الثياب لقوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. الثاني، ولأن خروجه بثياب اعتكافه والناس قد تجملوا، قد لبس ثوب شهرة ليقال عنه أنه قد اعتكف، فالسنة هو إخفاء العبادة وليس إظهارها، ولا لا؟ السنة إخفاء العبادة وليس إظهارها. الثالث، أن هذه الثياب الخلقة ليست مقصودة للمعتكف، فالمعتكف لو استطاع أن يلبس أحسن ثيابه في المسجد لكان مأمورا. الرابع، أن قولهم لأنه أثر عبادة فاستحب بقاؤها، فمن المعلوم أن توسيخ الثياب ليس من أثر الاعتكاف ولكنه لطول البقاء، فليس طول البقاء هو أثر عبادة، فإنه جائز أن يكون عنده ثوبان، إذا أراد أن يمكث لبس، وإذا أراد أن يخرج إلى الناس لبس الآخر. فدل ذلك على أن ما يذكره الحنابلة هنا ليس من السنة، والله أعلم. ثم قال المؤلف: ومن شرطها نعم، صلاة العيد عند الحنابلة، وقد وافقهم على ذلك الحنيفية، قالوا يشترط لصلاة العيد ما يشترط لصلاة الجمعة من استيطان وعدد فقط. أما الاستيطان فهو ظاهر والله أعلم، خلافا للمالكية والشافعية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج يوم الأضحى في حجته لم يصلي صلاة العيد ولم يأمر بها، فدل ذلك على أن السنة للمسافر ألا يصلي إلا أن يكون قد صلاها مع الآخرين، وأما أن يبتدئها فإن ذلك خلاف السنة ولا تصح منه، مثل أن يذهب جماعة في البر أو في سفر فيصلون صلاة العيد وهم غير مستوطنين، فالراجح أن الاستيطان هو من شروط السنة ولا نقول الواجب، لأن الاستيطان لو تركها الراجح قلنا أنها فرض كفاية أو سنة. وكذلك العدد، وعدد الجمعة على المذهب الحنابل أربع، وعدد الجمعة على مذهب الحنابل 40، وعلى الراجح 3 خطيب واثنان. وقول المؤلف لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في يوم حجته ولم يصل، هذا من باب الاستشهاد بالفعل ولم يأتي نص بذلك، ولكن هو من باب الاستقراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد النبي صلى الله عليه وسلم في حجته لم يصلي صلاة العيد. يقول المؤلف: لا إذن إمام، يعني ليس من شرطها إذن الإمام خلافا للحنيفية، وعلى هذا فعدم إذن الإمام هو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. قالوا إلا إذا تعددت صلاة العيد فإذن الإمام. ولا شك أننا لو قلنا ليس فيها إذن الإمام، لكن والمقصود بالإمام الآن وزارة الشؤون الإسلامية، إلا أن ضبط هذه الأشياء ومعرفة أي المساجد يصلى هذا من الأهمية بمكان، حتى لا يقع الناس في حيص بيص. والله أعلم. ثم قال المؤلف: ويسن إذا غدا من طريق، تفضل. يقول المؤلف: ويسن إذا غدا من طريق أن يرجع من طريق آخر. هذا السنة في صلاة العيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق، يعني يذهب من طريق ويرجع من طريق. وقول جابر إذا صلى إذا خرج يوم العيد دليل على أنه لا يفعل ذلك إلا في العيد، والحديث عند البخاري دليل على أنه لا يفعل ذلك إلا في العيد. وأما قياس العيد على غيره فيقال أن مثل هذا القياس لا يخلو من حالين: أن يكون حاله في المسكوت عنه غير معلوم، أن يكون حاله في المقيس غير معلوم، أو أن يكون معلوما. فإن كان غير معلوم فإن أمكن حمله على العموم فلا حرج، أما إن كان معلوما فلا يصح القياس. فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل ذلك في صلاة الجمعة، ولا لا؟ فإنه كان قريب المسجد فلا يخرج من طريق ويذهب من طريق، فدل ذلك على أن الصلاة في يوم العيد مقصودة. ولهذا أشار ابن مفلح صاحب المبدع قال: الظاهر أن المخالفة في شرعت لمعنى خاص فلا يلتحق به غيره، يعني أن المخالفة في صلاة العيد شرعت لمعنى خاص فلا يلتحق به غير صلاة العيد. وقد أشار النووي رحمه الله إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا فعله، فإنه دخل عرفة من طريق وخرج من طريق، وخرج من منى من طريق ودخل من طريق، ودخل مكة من طريق وخرج من طريق. والجواب على ذلك أن يقال: أما خروجه من منى من جهة ودخوله من جهة فإنما ذلك وافق ما نسب خروجه، فإن خروجه من منى إلى عرفات من جهة غير دخوله، لأنه سوف يأتي إليها من مزدلفة، فكان ذلك إنما وقع اتفاقا. وقل مثل ذلك مثل عرفة. وأما دخوله من مكة من أعلاها وخروجه من أسفلها فالذي يظهر والله أعلم أنه من باب التواضع، حينما أتى مكة من أعلاها لأجل أن هناك مكان الأبطح، فالأبطح هو الموضع الذي اجتمع فيه خيف بني كنانة حيث تحالفوا على الكفر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر التكبير والتلبية أو الإهلال في ذلك إظهارا لدين الله ومخالفة لدين المشركين، فمر على أعلاها. وأما خروجه من أسفلها فكان ذلك من باب التواضع، والله أعلم. وعلى كل فالسنة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل شرعي. ثم قال المؤلف أصليها ركعتين تفضل. طيب يقول ويصلي ركعتين. السنة في صلاة العيد أن تصلى ركعتان وهذا محل إجماع عند أهل العلم. والسنة أيضا أن تكون الركعتان قبل الخطبة لقول ابن عمر كما في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة. وأنتم تعرفون قصة أبي سعيد الخدري عند مسلم حينما تقدم مروان الخطبة قبل الصلاة فأخذ أحد بثوبه فقال الصلاة قبل الخطبة؟ قال لا قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه. فجعل أبو سعيد رضي الله عنه تقديم الخطبة قبل الصلاة من المنكر الذي ينبغي إنكاره. ولهذا اختلف أهل العلم في حكم الصلاة إن قدم الخطبة عليها. ولهذا قال الحنابلة فلو قدم الخطبة لم يعتد بها. يعني بماذا؟ لم يعتد بالخطبة. فمن قال بوجوب الخطبة فيجب أن يعيدها. والذي يظهر والله أعلم أن السنة هو الصلاة قبل الخطبة. فإن خالف فالذي يظهر والله أعلم صحة الخطبة لكن لمخالف للسنة. وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يقم أحد منهم بعد خطبة مروان فخطب، ولا يترك الصحابة أمرا واجبا، والله أعلم. لعلنا نقف عند هذا الحد وفي هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وين؟ أي مكروه، مكروه كراهة شديدة. الذين قالوا أي بعض العلماء يقول تجويز الأمرين قياسا على الاستسقاء، يقولون ان هذا اجتهاد مروان حينما فعل ما انكر عليها الا ابو سعيد وغيرهم لم ينكر عليه. ايش ايش ايه نعم التمهيد يروي احد باسانيد، والغالب ان الاسانيد اللي يرويها ابو عمر بن عبد البر ولم تذكر في الكتب التسعة النكارة كثير كثير، يروي كثير جزاه الله خير، وروايته هذه يسمون أحاديث الأجزاء. وقد أشار ابن الصلاح أن أحاديث الأجزاء ينبغي التوقف في تصحيحها إلا عند الأئمة الكبار المتقدمين. لا هم يقصدون هذا في المتأخرين. أي نعم أطلق صحيح، لكن هم حملوها لحمزة المليباري رسالة في هذا، وأن كلام ابن صلاح إنما هو في الأجزاء وليست في كتب المعروف بسبب عدم معرفة الرجال الموجودين فيها. إيش؟ مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل. أصلا الخطبة فيها كلام، هل هي واجب ولا لا؟ واضح يا شيخ؟ العبرة بالصلاة وليس في الخطبة. الخطبة سنة مؤكدة، صلاة العيد سنة. فقول لا يعتد بها بناء على أنه يرى أنها فرض كفاية. نحن نقول أن الصلاة هي السنة المؤكدة. نعم. لا لا لا تكفي السيدين. سؤال جيد. السيدين لا، هو جهة، هو أن يخرج من طريق ويأتي من طريق آخر من جهة أخرى. من غير تكلف، من غير تكلف. أحيانا نكلين يروح من جهة الطريق ويصير الزحام. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.